يلزم من وجوده وجود ولا يلزم من وجوده وجود ولا يلزم. قال وهي تسعة منها الإسلام والعقل والطين. فلا تصح من جاهز ببطلان عمله لأنه مصالح أولا بالإسلام، ولا مجنون لعدم التحليل به لأن العقل مناط التحليل، فإذا ارتفع العقل فلا تحليل حتى خالط القاعدة الفقهية إذا سلب المواهب سقط ما وجب. ولا منفصل بمفهوم حديث مر أبناءكم بالصلاة مثلا، نعم هذا هو الغالب في سن التنين، لكن لو وجد قبل التابعة يدرك لا يمنع من الصلاة، لأن مفهوم الحديث لا يمنع من أن يصلي، ولا يقال أنه لا يؤمر بالصلاة إلا بالشرط. قال وكان الطهارة مع القدرة بقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهر. طهارة الله تعالى في قول المؤلف فيشمل الطهارة من الحدث الأكبر والحدث الأكبر مع القدرة، يعني بالمفهوم إذا لم يقدر على الوضوء يتيمم، وإذا لم يقدر على الوضوء ولا التيمم يصلي صلاة فاطر الطهورين يا جماعة، كالمحبوس أو المريض الذي لا يقدر لا على استعمال الماء ولا على استعمال التراب يصلي بدون ماء وبدون تراب. ودليل حديث عائشة في الصحيحين لما انحبس الجيش بذات الجيش، مكان اسمه ذات الجيش، حدث لي الجيش من أجل عقد عائشة وجعل يبحثون عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أرسل نفرا يبحثون عنه فأرادتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا، ليس معهم ماء فصلوا بدون وضوء، ولم يكن التيمم قد شرع، ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وما أمرهم بالإعادة، فدل على أن الذي لا يقدر لا على الماء ولا على التراب يصلي وصلاته صحيحة، وإن صلى بالتراب ثم وجد الماء لا يطالب بالإعادة لقوله تبارك وتعالى اتقوا الله ما استطعتم. قال الخامس يعني من شروط صحة الصلاة دخول الوقت، دخول الوقت قال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، دلوك هو الزوال، الظل قبل الزوال يسمى ظل وبعد الزوال يسمى فيض. الظل ايه هو الزوال يا جماعه؟ هو الزوال ان الشمس تزول عن كبد السماء مش كده؟ لان احداث الزوال الشمس تشرق كده مش كده؟ من الشرق للغرب لما تصل لمنتصف السماء بتيجي في مكانها حوالي دقيقتين او ثلاثة، خلاص بعد دقيقتين او ثلاثة دول بتتحرك جهة الغرب بتاخد نفسها بتاعتها كده مش كده؟ بعد دقيقتين وثلاثة باتجاههم اول حركة لها باتجاه الغرب نقول زالت عن كبد السماء، زالت عن كبد السماء. فأول ما تشرق الشمس الظل في أي اتجاه؟ اتجاه الغرب مش كده؟ نسميه ظل مش كده؟ والشمس تطلع كده